ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لا إله إلا الله. الله يفتح عليك يا سيدي يا مولاي. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إن الله غفور شكور. ذلك الذي يبشر الله عباده. حسنة نزيد له فيها حسنا. إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا. أم يقولون ربنا ضيفت عليك سيدنا إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والكافرون لهم عذاب شديد. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر اللهم صل على النبي. وحدوه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ربنا يزيدك في الهزة. اللهم شيخ محمود، فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع كيدك.

ربنا يستحلك، ربنا يشرح صدرك يا رب. الله الله الله، إنه يعلم الجهر وما يخفي. ونيسرك لليسر فذكر فذكر فذكر إن نفعت الذكر. سيذكر من يخشى وتجنب النشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي. عليك يا رب واشرح صدرك. الله الله. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جلّيها فجورك تقعد الله أكبر قد أفلح من زكيك وقد خاب من قد أفلح من زكيها وقد خيب من دستيها فكلموه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيها فكلموه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فلا يخاف بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق النبي وحدوه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينأى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينأى عبدا إذا صلى Yeah. اللهم صل على النبي وحدوه. اللهم صل على ايه؟ نفت عليك يا رب. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله يفتح عليك يا رب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Oh, my God.

أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهابن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحبون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي